الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم وقفتان مع سورة الروم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: ومن آياته أن خلقكم من تراب. وفي آية أخرى في سورة أخرى قال الله سبحانه وتعالى: خلق من الماء بشرا. فهل خلق الإنسان من تراب أم من ماء؟ والجواب على ذلك أن أصل الخلقة من التراب، وإنما كان الماء مخلوطا مع التراب بحيث صنع منه الطين كما في آيات أخرى من طين لازب. هذا على اعتبار أن كلمة ماء هنا المراد منها الماء المعهود. وهناك وجه آخر، أن الآية التي ذكر فيها الماء إنما المراد بها المني، كما قال الله عز وجل: من ماء مهين. فالماء هنا هو ماء الرجال، والمقصود منه ذرية آدم عليه السلام، أنها خلقت من هذا الماء المهين. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية مع قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ظاهر هذه الآية أن الله عز وجل يمتن على الرجال بأن خلق لهم النساء، لأن اللام هذه تسمى لام الامتنان. خلق لكم من أنفسكم أزواجا، مشابه لامتنانه سبحانه وتعالى في خلق كل ما في الأرض، كما قال: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهنا إذا اعتبرت المرأة مما خلقه الله عز وجل للرجل كسائر المخلوقات التي خلقت في الأرض، فلماذا تكلف ويكون عليها حساب وعقاب؟ هذا استشكال أثاره البعض، ورد عليه بأن ذلك من تمام النعمة. أولا، النعمة على الرجل الذي امتن عليه بخلق المرأة، لأنها عندما تعرف أنها مكلفة وعليها حساب وعقاب، وهي مشابهة له في خلقه، لديها عقل ولديها اختيار، فهذا الشيء يؤكد الألفة ويجعل الحياة متناسقة متناسبة، لأن الله عز وجل خلق للذكر أنثى مشابهة له يستطيع أن يتعامل معها، وليس مخلوق يصعب التعامل معه لأنه لا عقل له ولا فهم. فهذا وضع التكليف يجعلها أولا تخشى الله سبحانه وتعالى، وتفكر في المسؤولية، وتفكر في الأجر الذي تتحصل عليه بطاعة الزوج وبخدمته وبالقيام بحقه. والأمر الثاني هو تكريم لهذه المرأة، لأنها طالما كانت مختارة فإن جزاءها يوم القيامة هو الجنة إذا أحسنت، ومثلها مثل الرجل تؤجر وتنعم وتكون من أهل الفضل ومن أهل الخير في الآخرة، بخلاف بقية المخلوقات التي لا جزاء لها ولا مكافأة. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم.